بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: ومن الإيمان، يعني بدأ يشرحها في التفصيل، ومن هنا للتبعيضية، أي من جملة الإيمان أهل السنة، هو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه من غير التحريف. وقد قلنا التحريف مأخوذ من حرفت الشيء عن وجهه، أي أملته وغيرته، و تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر. أما هنا مقصود به التحريف هو تغيير المعنى، تغيير المعنى، المعنى عفوا، فيحرفون الكلمة من مواضعه، أي يحرفون المعاني. قال: بغير تحريف ولا تعطيل. أما التعطيل الذي هو الخلو والفراغ والترك كما قلنا، وقوله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف ولا تمثيل، التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، هذا التكييف. كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما سئل كيف الاستواء، قال: الكيف معلوم، عفوا، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما نعرف، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا ذكرها اللالكائي بسند متصل صحيح، وذكرها الآجري، وذكرها ابن عبد البر، وكتبها كثير من تلامذة الإمام مالك كالعتبي، وذكرها ابن رشد رحمه الله صاحب البيان والتحصيل، وذكرها القاضي عياض. الاستواء معلوم، والكيف أي كيفية الاستواء، سواء كان على كيفية كذا أو يسأل عنها، مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والمقصود بالاستواء أي العلو. قال: أما التمثيل فهو اعتقاد أنها من صفات المخلوقين. التمثيل فهو الاعتقاد أنها أن صفاته كصفات المخلوقين. وطبعا التمثيل يقصد به أن يكون الخالق سبحانه وتعالى مثيل له في الذات، واحد، أو في الصفات، أو في الأفعال، أو في الحقوق، هذه الأربعة، ليس فقط كما يتبادر للناس أن فقط للصفة، لا، فذاته سبحانه وتعالى نثبت لله ذاتا، كما لأن البشر ذوات لا مثيل لها ولا يشبهها شيء. كذلك صفاته سبحانه وتعالى، أثبتنا الذات، إذن الذات لها صفات فلا مثيل لها ولا يشبهها شيء. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى، أثبتنا أنه خالق وله أفعال، الخلق، التدبير، الرزق، لا مثيل لها سبحانه وتعالى، وله حقوق أيضا أوجبها على عباده، وهو توحيده وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهذه أيضا خاصة به سبحانه وتعالى، فلا مثيل له لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا في حقوقه التي أوجبها على عباده. هذه الأربع مهمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. انظر إلى الآيات يا أخوات يا إخوة يا إخوة يا أخوات، انظر إلى الكلام النفيس وإلى آيات الصفات كيف يستخرج منها ويستنبط منها. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا أول استنباط. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يثبتون ما أثبته الله لنفسه. ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ذكر السميع البصير أننا لا نلحد في أسماء الله وصفاته. ولا يكيفون ما نعرف الكيفية، ولا يمثلون صفاته بصفات بخلقه، لأنه سبحانه وتعالى سمي له لا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. كلام يكتب بماء الذهب، والله يكتب بماء الذهب يعلم الله. هذه المفروض يعني هذا الذي يقال عنهم مشبهة ومجسمة ويرموننا، نسأل الله العافية والسلامة.